قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. ولا يجوز بيع حبه بدقيقه. ولا يجوز حبه بيع حبه، يعني حب القمح أو الشعير، بدقيقه، يعني القمح كما ترون هو حبوب، هذه الحبوب من الممكن أن تطحنها طحنا، يعني يكون تكسير، تكسر الحب، وهذا اللي يستخدم منه الهريسة، وأحيانا تطحنها طحنا دقيقا، والطحن إذا أردت أن تبيع دقيقا بدقيق فلا بد من يتساوي في القدر، وكذلك أيضا في النعومة والخشونة. لكن هنا المؤلف يقول: هل يجوز أن تبيع الدقيقة بالقمح بالحب؟ هو نفسه الحب طحن وهذا هو موجود، ولكن تغير، اختلف الآن، ربما لو وزنته تكون المقاربة أكثر، ولكن القمح إنما يكال. ومسألة هذه أنا عرضت لها في درس ليلة البارعة وقلت لكم: يقول العلماء ما يكال لا يصح إلا بيعه بالكيل. هل لو تغيرت عادة الناس كما في وقتنا الآن، أصبحت أمور كانت تكال أصبحت توزن، وأمور كانت توزن أصبحت الآن بالعدد، وأمور كانت تشترى جزافا أو بالكوم أصبحت توزن الآن. الآن ترون أشياء، البطيخ يوزن والبرتقال يوزن، وفي أشياء تباع جملة، هذه كلها فيها توسعة. قال: ولا يجوز بيع حبه بدقيقه. وعنه رحمه الله: الجواز إذا تساويا وزنا. لماذا الجواز؟ أما عدم الجواز فلأنها تغيرت حالته، القمح كان حب ومتماسك وهذا أصبح دقيق وينتشر، وأما الجواز فهذا هو نفسه، ماذا؟ هذا الصاع طحنته، وإذن هو لماذا اختلف؟ فهذه وجهة الذين أجازوا، وهذا الخلاف أيها الأخوة موجود في المذاهب الأخرى. نعم، هي المسألة فيها كما ترون تفريعات، فلا أريد أن أدخل في المذاهب الأخرى، يكفي ما عندنا، ولكن ثقوا كل رواية يأتي بها المؤلف هي موجودة في المذاهب الأخرى، يعني هم ما انفردوا بشيء عن الأئمة. قال: لأن الدقيق أجزاء الحب فجاز بيعه به كما قبل الطحن. ما معنى لأن الدقيق أجزاء الحب؟ هذه حبة واحدة، أنت إذا طحنتها تفرقت، أليس كذلك؟ فصارت أجزاء، جزيئات صغيرة جدا، لو كان الدقيق فيه خشونة ترى بعض الجزيئات، كلما ازداد نعومة ذهبت الجزيئات، لكن هو نفس الحبة أو الحب لما طحن تحولت أجزاؤه التي تكسرت إلى أصغر فأصغر فأصغر حتى صار دقيقا، كما ترون يوضع الآن في الطاحونة، يضعه ماذا الذي يطحن، فيبدأ يقدمه شيء فشيء وتواصل عليه حتى ماذا تطحنه. قال رحمه الله تعالى: والمذهب الأول لأن البر ودقيق. المذهب الأول أنه لا يجوز بيع الدقيق بحبه لاختلافهما، هذا هو مراد المؤلف، وهذا هو رأيه، وهذا هو المشهور عند العلماء. لأن البر ودقيقه مكيلان، ولا بيع ما أصله الكيل بشيء من جنسه وزنا. لأنك الآن ستحتاج في الدقيق لأن تزنه، الكيل لا يمكن أن يضبطه، ولكن الوزن هو الذي يضبطه، ولا يمكن التساوي في الكيل. لكن وجهة الذين يرون أنه يباع أنهم يقولون يجوز وزنه، وقد أشرت إلى هذه المسألة وإلى أنه الأمور التي تكال إذا تيقننا من المساواة في الوزن فيها فإنه يجوز بيع وزن، وهذا رأي بعض المحققين، وحكيت لكم رأي شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. ولا يمكن التساوي في الكيل لأن الطحن فرق أجزاء الدقيق ونشرها، ويجوز بيع كل واحد من الدقيق والسويق بمثله إذا تساوي في الكيل والنعومة. يجوز كما ذكر المؤلف بيع كل واحد من الدقيق، وكذلك أيضا مثله السويق، والفرق بينهما أن الدقيق هو طحن الحب على طبيعته التي جاء عليها، أما السويق فهو أن يحمص الحب ثم بعد ذلك أيضا يطحن. فالمؤلف يقول يجوز بيع السويق بالدقيق بشرط المساواة حتى لا يحصل التفاضل، فإذا حصل ذلك نتج عنه ربا الفضل. قال: إذا تساويا في الكيل والنعومة لما ذكرنا في المطبوخ بمثله. قال ولا يجوز إذا تفاوتا في النعومة لأنه يمنع تساويهما في الكيل إلا على قولنا يجوز بيع الحب بدقيقه وزنا. يعني على القول أو الرواية بجواز بيع الحب بالدقيق وزنا، وهذه مسألة مختلف فيها، لأن الأصل في تلك الأمور أنها تكال، ومثلها كذلك المائعات، فهذه يقولون لا يجوز فيها إلا الكيل. وبعد ذلك اختلف العلماء، وقد أشرت إلى ذلك، فيما لو تحولت بعض الأمور من الكيل إلى الوزن وصار ذلك عرفا هل يعتبر أو لا. أكثر العلماء قالوا لا يجوز، لأن الأصل في تلك الأمور إنما هو الكيل، ومنهم من أجاز ذلك تحكيما للعرف في مثل هذه المسائل.